قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن العمرة في رمضان تعدل حجة معي. ثم قال في حديث آخر بأن الحجة هو عرفة، فما هو الفرق بين الأول والثاني مأجورين؟ فضل العمرة في رمضان هذا معروف، العمرة في رمضان تعدل حجة، ومن رواية حجة معي، هذا في فضل عظيم يعتبر في رمضان. وأما الحج عرفة يعني أن من لم يقف في عرفة ما لا حج، يعني معظم الحج عرفة، فالذي يحج ولكن لا يقف بعرفة ما له حج، لا بد من وقوف بعرفة، يعني معظم الحج وركنه العظم عرفة. فلو أنه رمى الجمار وبقى في منى وأتى مزدلفة ما له حج إلا إذا وقف بعرفة يوم عرفة أو ليس النحر، ما نحج إلا بعرفة. فلو أنه مثلا ترك الوقوف بعرفة ليلا ونهارا فلا حج له. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.